إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، فعنوان هذا اللقاء أو تلك المحاضرة عن أحكام العيدين، عن أحكام العيدين. وربما يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر هو الكلام طبعاً عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالعيدين، ولكن قد يكون من المناسب في مثل هذه الفترة أو في مثل الكلام عن العيدين أن يتم التنويه على بعض الأمور غير الفقهية في هذه المسألة، وذلك لأن فقهاء المسلمين أو العلماء عموماً لما أرادوا أن يصنفوا العلوم الإسلامية اجتهدوا في شيء من باب تيسير الدراسة، وأحسنوا طبعاً في ذلك، ألا وهو أنهم قسموا العلوم الشرعية أو العلوم أو المسائل التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام معينة، هناك قسم، هناك عقيدة، هناك تفسير، هناك حديث، وكل هذه التقسيمات كان الغرض منها تيسير الدراسة، فهي مسألة اصطلاحية عند العلماء، ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون الفصل فيه حاداً، يعني لا ينبغي أن يكون هناك فصل حاد بين العقيدة وبين الفقه وبين الحديث، فكل هذه العلوم في الأصل يصب في بعضها البعض، والفصل الحاد بيحدث ويسبب في إحداث بعض الأخطاء. لذلك عنوان لقاء اليوم أحكام العيدين، ينصرف الذهن مباشرة، والإخوة جزاهم الله خيراً اختاروا هذا الموضوع وهو مكمل لأحكام رمضان، لأن الناس يحتاجون إليه. فقد يظن كثير من المسلمين في هذه الآونة خطأ أن أحكام العيدين تقتصر على الأحكام الفقهية فحسب، مع أن هناك أحكام أخرى متعلقة بالعيدين قد لا تقل أهمية عن هذه الأمور الفقهية والأحكام المتعلقة بالفقه، بل قد تزيد عليها في الأهمية، لا سيما في وقت ضعف المسلمين. هناك أمور متعلقة بالأعياد، ألا وهي أعياد غير المسلمين التي انتشرت انتشاراً كبيراً بين المسلمين اليوم، ومسألة مشاركة المسلمين في هذه الأعياد، الكثير من المسلمين يجهل هذه الأمور ويجهل هذه الحرمة ويجهل أحكام هذه الأعياد. ما حكم الاحتفال بأعياد غير المسلمين؟ قد يكون من المناسب أن يتداول الناس أو الإخوة المتحدثين مثل هذه الأمور بسبب انتشار هذه الظاهرة، ولكن الفصل الجامد كما مر بين العلوم أدى إلى هذه الأمور، وأن الذهن ينصرف. يقترب العيد مثلاً، إذن فنحن بحاجة إلى أن نتحدث عن أحكام العيد أو عن فقه العيد، ثم ما المراد بفقه العيد؟ ينصرف إلى ما تداوله العلماء في كتب الفقه، وهذا حسن وجيد، ولكن الأكمل من ذلك أن يتناول المتناول كل الأمور التي يحتاجها الناس، ومن أعظم هذه الأمور كما مر مسألة احتفال المسلمين بأعياد غيرهم. هذه مسألة تمس العقيدة أو تمس هوية المجتمع الإسلامي بأسره، لا سيما مع ضعف المسلمين ومع تشبه المسلمين بغيرهم، وهذه المسائل لم تبحث أصالة في كتب الفقه، إنما قد تجد لها كلاماً في كتب العقائد أو الكتب التي اهتمت بالبدع مثلاً، أو بعض الكتب التي صنفها العلماء خصيصاً في هذه القضية، كما فعل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه الرائع الماتع اقتضاء الصراط المستقيم. إذن فنحن بحاجة إلى أن ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلقي على المسلمين أحكام الشريعة كان يلقيها بدون هذا التمييز، لأنه تمييز الصلاحي مدرسي كما مر. فلو نظرنا في أي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله. لو أتينا وأردنا أن نضع هذا الحديث في بناء على التقسيمات والتصنيفات التي ذكرها العلماء، نضع هذا الحديث في التفسير أو في العقيدة أو في الفقه، نضع في إيه؟ هذا الحديث يتحدث عن أمور كثير. أول أمر قال إنهما لا يعذبان، فيه إثبات عذاب القبر، مش كده؟ مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، هذا فيه إثبات عذاب القبر. محل الكلام عن عذاب القبر وإثبات عذاب القبر أين؟ كتب العقائد. ثم قال وأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، الاستنزاه من البول أين محله؟ محل كتب الفقه وأبواب الطهارة. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذا محل كتب الآداب والأخلاق والكتب التي تتحدث عن هذا الأمر. هذا الحديث يتناول كل هذه الأبواب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقاه مرة ودفعة واحدة، إذ مثل هذه التقسيمات لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا أن التقسيمات فاسدة، لا، ده هي حسنة وجزى الله خيرا علماءنا، ولكن هم وضعوها لغرض معين ألا هو تيسير العلوم. الإشكال أتى من عندنا نحن، وأننا فصلنا فصلا حادا بين مثل هذه المسائل والعلوم، فتأتي المناسبة وقد يكون أمر من الأمور ينبغي أن يهتم به، فبسبب هذه التقسيمات أو الإغراق في هذه التقسيمات منا والخطأ منا نحن، نغفل الكلام عن بعض الأمور المهمة، وهذا يتضح فيما نحن بصدده ألا هو مسألة العيدين. يعني مسألة التجمل للعيدين، هذه مسألة حسنة ومسألة شرعية طبعا، وهذه المسألة نتحدث عنها، ولكن كما مر هناك ضياع هوية الأمة وتقليد الأمة لغيرها، احتفال المسلمين بأعياد غيرهم التي أصبحت كثيرة ومنتشرة بين الناس اليوم وهم لا يعلمون عنها شيئا. فأيهما أولى في الكلام؟ أن نتحدث عن خطورة تشبه المسلمين وتقليدهم لغيرهم وضياع هويتهم، أو أن الأولى أن الإنسان يتكلم عن التجمل في العيدين؟ كلاهما حسن، والأولى أن نتكلم عن المسألتين، والأولى أن نتكلم عن المسألتين، ولكن الإشكال أن بسبب الأمور التي مرت قد يغفل الناس عن الكلام عن هذه الأمور المهمة، فهذه تذكرة بمثل هذه القضايا التي قد نعرض لها والتي قد نغفل عن كثير من الجوانب المهمة فيها، ونحن بحاجة إلى أن ننظر إليها مثل هذه النظرة. أيها الإخوة، في البداية ما هو المراد بالعيد؟ أحكام العيدين، ما المراد بالعيد؟ ما معنى العيد؟ وكيف نقول إن هذا الاحتفال مثلاً أو أن هذا الشيء يسمى عيداً وأن هذا الشيء لا يسمى عيداً؟ هذه من الأمور المهمة، مسألة ضبط هذا المصطلح ومعرفة أن هذا يسمى عيد وأن هذا لا يسمى عيداً من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن العيد من خصوصية أمة المسلمين، كل أمة تختص بعيد لها كما يأتي معنا إن شاء الله، والمسلمون لهم أعياد معينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر دعهما، لما وجد جاريتين تغنيان فقال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا عيدنا يعني خصوصية معينة، أن هذا عيد خاص بهذه الأمة، وهناك أعياد خاصة بهذه الأمة ولا تشارك غيرها في أعيادها، فنحن لنا أعياد خاصة بنا، وهناك أمور لا يجوز أن نشارك غيرنا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد أن أهل المدينة يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذونهم عيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما الفطر والأضحى، أبدلكم، ولا يجتمع المبدل مع المبدل منه، فليس لنا إلا الأعياد التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي احتفال بعيد آخر يعتبر مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما أراده. طيب هتأتي المسألة، كيف نعلم أن هذا الفعل عند الأمة المعينة الأخرى من أعيادهم ولا يجوز لنا أن نحتفل به؟ وكيف نعلم أن هذا ليس من الأعياد فيجوز لنا أن نحتفل به؟ مثلا لو إن هو مثلا عملوا يوم الصحة العالمي، تمام، أو عيد العمال، عيد عالمي، أو يوم مكافحة المخدرات، أو يوم مكافحة مثلا التدخين، وهذا أمر عالمي، مثلا منظمة الصحة العالمية فعلت هذا الأمر، أو أي منظمة، أو قالوا إحنا هنعمل يوم يسمى يوم اليتيم، فهل يجوز للمسلم أن يشارك في هذه الأمور أم لا؟ الضابط في هذا الأمر هو ما نتكلم عنه، هل هذا يعد من الأعياد أو ليس من الأعياد؟ لو كان من الأعياد يبقى لكل أمة خصوصيتها، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه في أعياده بغيره، فللمسلمين أعيادهم. فإذا ثبت أن مثل هذه الأمور من الأعياد إذن لا يجوز للمسلم أن يأتيها، وإن ثبت أنها لا ينطبق عليها أنها من الأعياد إذن لا بأس للمسلمين أن يفعلوها. ومن هنا تأتي أهمية ضبط مصطلح العيد، هل هذا يسمى عيدا أم لا يسمى عيدا؟ لأن لو كان عيد يبقى ليس لنا إلا الأعياد الشرعية التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الفطر والأضحى. لو كانت ليست من الأعياد تكون المسألة سائغة وهامة، وهذا ما يتضح معنا إن شاء الله، وضبط ذلك في معرفة معنى العيد والفعل والأمر الذي ينطبق عليه أنه من العيد أم لا. العيد في اللغة هو الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن. العيد مأخوذ من العود، شيء بإيه؟ بيعود في وقت معين. فلذلك الأزهري رحمة الله عليه يقول العيد عند العرب هو الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن. ويقول ابن الأعرابي سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. يبقى المعنى اللغة بيدل على أن العيد معناه شيء بيعود في وقت إيه؟ محدد، كل سنة، كل شهر، كل أسبوع، المهم أنه بيعود في وقت إيه؟ محدد بشيء معين. هذا في اللغة، وهذا هو استخدام اللغة. طب العيد في الاصطلاح كيف نعلم أن هذا عيد؟ قالوا أن العيد هو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. يبقى العيد في الاصطلاح حتى نقول أن هذا يسمى عيدا هو بيكون اسم لشيء بيعود اجتماع على وجه معتاد، وبيعود بيتكرر في وقت محدد، إما أنه كل سنة يتكرر، أو كل شهر في وقت واحد، أو كل أسبوع، هذا يسمى عيدا. ويقول ابن تيمية وكلامه مهم، يقول فالعيد يجمع أمورا. العيد حتى نقول أن هذا عيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، في يوم بيعود زي عيد الفطر بيعود في كل سنة، ففي يوم معين بيعود، ويوم الجمعة بيعود كل أسبوع، ففي شيء بيتكرر ويعود. ومنها اجتماع فيه، الناس يجتمعون في مكان معين. ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. يفصل أكثر ويقول عليه فللعيد إطلاقات، فهو يطلق على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، وإن كان الحديث يعني فيه كلام، ولكن يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اجتمع يوم الجمعة مع العيد وصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا إيه؟ اجتمع عيدان، اجتمع عيدان، فيوم الجمعة عيد، ولكنه عيد أسبوعي. فالعيد بيطلق على الزمان كيوم الجمعة، زمان معين في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ عيدا، قد اجتمع في يومكم هذا عيدا، فيوم الجمعة عيد. والمكان ممكن عيد يكون متعلق بالمكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. يعني إيه لا تتخذوا قبري عيدا؟ يعني لا تجعلوا أنتم تعودوا إليه في وقت إيه؟ معين. فالمكان قد يسمى عيدا، يعني العودة إلى مكان معين في وقت يسمى عيد. والزمان إذا كان يعود أيضا وخصصناه بشيء معين هيسمى عيدا كيوم الجمعة. والاجتماع والأعمال في زمان أو في مكان تسمى أيضا عيدا. قال ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. شهد إيه؟ شهية صلاة العيد، اجتماع المسلمين وأعمال العيد، الخطبة والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالاجتماع والأعمال تسمى أيضاً عيداً. ومجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيد. فاجتماع يوم وعمل فيه هذا يسمى عيداً. يبقى باختصار كده اللي فهمناه من هذا الأمر، إن العيد بيطلق على شيء بيعود، إما بعودة السنة أو بعودة الأسبوع أو بعودة الشهر، ويطلق على الزمن أو المكان أو مجموع الزمن والمكان والأعمال التي تعمل في مكان معين، كل هذه الأمور تسمى إيه؟ عيداً. يعني مثلاً النبي قبر معين، لذلك حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلاً ببوانة، نظرت أن أنحر إبل بمكان يسمى إيه؟ بوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه صنم يعبد؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيه إيه؟ عيد من أعياد الجاهلية، يعني كانت تخصص هذه البقعة المكان إن الناس يأتون إليها في وقت معين ليمارسوا فيها بعض الأعمال المعينة، وفي كل سنة أو في كل أسبوع يأتون في هذا الوقت المحدد إلى هذا المكان. فسأل هذا السؤال وسمى هذا الأمر عيداً، فقال: هل كان فيه إيه؟ عيد من أعيادهم. هذا يسمى عيد. الإنسان لو اتخذ أي مكان معين لفعل معين يفعله في وقت محدد هذا يسمى عيداً. لو إن الإنسان اتخذ مكان أو وقت وحدد فيه إنه في كل سنة أو في كل أسبوع يفعل فيه فعلاً معيناً ويجمع فيه الناس ويمارس فيه بعض العادات أو بعض العبادات المعينة، هذا يسمى إيه؟ يسمى عيداً. لذلك الأعياد خاصة بكل أمة من الأمم، لها أعياد خاصة بها. هذه الأعياد تكون نابعة غالباً من دينها ومن اهتماماتها. لذلك من أعظم الأمور التي تميز أمة من الأمم هي مسألة الإيه؟ مسألة الأعياد. الأعياد من أهم الأمور التي تميز أمة من الأمم، لأن الأعياد بتكون نابعة مما يهتم به الناس ومما يعظمونه. فلذلك كل أمة تختلف في عيدها عن غيرها من الأمم. ذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بألا تذوب الأمة في غيرها من الأمم. أعياد المسلمين معينة هي عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق ويوم الجمعة، هذه خمسة تسمى عيداً عند المسلمين. أما عيد الفطر وعيد الأضحى فما أتى عن أنس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما، الفطر والإيه؟ والأضحى. فهذان عيدان المسلمين. يبقى العيد الأول الفطر، العيد الثاني الأضحى، العيد الثالث يوم عرفة. يوم عرفة يسمى عيدا، وأيام التشريق أيضا تسمى عيدا. أيام التشريق اللي أيام إيه؟ 11 و12 وبعدهم يقول عن 13، هذه تسمى أيام التشريق. هذه من العيد. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام الإيه؟ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يبقى عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا كمان من الأعياد إيه؟ يوم عرفة، وعندنا أيام التشريق، وكذلك يوم الجمعة، لما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا إيه؟ عيداً. هذه التي تسمى أعياداً عند المسلمين، وليس لنا غيرها ما يمكن أن نسميه عيداً. هذه أعياد المسلمين. طبعاً الأعياد قديمة في الأمم، ولكل أمة عادات متوارثة وحرمات مرعية، واختيار الناس أياماً معلومة تعود الأعياد كلما عادت، ولكل أمة مظهرها وشعائرها في أعيادها الخاصة. الأعياد تعبر عن شخصية الأمة وعن هويتها، لذلك حرصت الأمم على هذه الأعياد ورفضت أن تنتهل أعياد غيرها من الأمم، إذ هذا فعل المهزوم الضعيف. لذلك وجدنا في عصور ضعف المسلمين مع اختلاطهم بغيرهم من الأمم من تأثر بغير شعائر المسلمين، وهذا جعل علماء المسلمين يركزون في التصنيف على هذه المسألة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وكما فعل تلميذه الذهبي رحمه الله في كتابه تشبه الخسيس بأهل الخميس. في ضعف المسلمين المسلمون يبدأون يتشبهون بغيرهم، أما الأمة القوية فترفض أبداً أن تتشبه بغيرها من الأمم. لذلك لما ضعف المسلمون بدأوا يتشبهون بغيرهم، اهتم العلماء بهذه المسألة وبتلك القضية، فإذا بهم يؤلفون كشيخ الإسلام وكالذهبي ما يوضحون به هذه القضية، لأنها من الأمور المهمة بمكان. أعياد المسلمين تتميز عن أعياد غيرهم، وكان تميز المسلمين بأعيادهم من الأمور المقصودة في دين الله عز وجل. المسألة ليست سهلة وهينة، وليست مسألة عرضية، إنما مسألة أن المسلمين يتميزون بأعيادهم، هذه مسألة مقصودة من الشرع، لأنها تبين شعائر المسلم وتبين أفراحه وأحزانه، وأن كل هذه الأمور تكون مأخوذة من دين الله عز وجل، وهذه من الأمور التي أمر المسلم أن يتعبد ربه عز وجل بها. مسألة الأعياد أنت تحتفل بوقت معين وتخالف غيرك فتزايلهم ولا تتشبه بهم ولا تشاركهم في احتفالاتهم، هذا أمر تتعبد به إلى الله عز وجل، هذا عبادة عند الإنسان المسلم، ذلك عليه أن يتميز عن غيره من الناس لا سيما في مثل هذه الأمور. وقصد المسلم مخالفة الكفار لهو من أعظم الأدلة على تعبد المسلم لله تعالى بكراهية الكفر. لما المسلم يخالف الكفار هذا دل على أنه لا يحب أفعال هؤلاء الناس ولا يحبهم، ومن أعظم مقاصد دين الله عز وجل هو بيان الحق من الباطل، وألا تختلط الأمور وألا يختلط الحق من الباطل. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات لماذا يا ربنا؟ قال: ولتستبين سبيل المجرمين، حتى يتبين سبيل أهل الحق من سبيل أهل الباطل. فإذا حدث اختلاط وتشبه ومشاركة من أهل الحق لأهل الباطل، أين يحدث هذا التمايز؟ وأين يحدث استبانة طريق المسلمين من طريقة غير المسلمين؟ لذلك اختصاص المسلمين بأعيادهم ومخالفة لغيرهم هو أمر من دين الله عز وجل، يدل على تعبد الإنسان المسلم لربه، يدل على قضية البراء من غير المسلمين، وأنه لا يحبهم وأنه لا يحب أفعالهم، فلذلك هو لا يشاركهم، وإلا لو شاركهم أين تكون البراءة؟ أين تكون البراءة إذن؟ فهذه مسألة من المسائل المهمة، وهي أن الأعياد تبرز مسألة الولاء والبراء، وتبرز مسألة التعبد لله عز وجل. طبعاً كل أمة لها أعياد، لا يوجد أمة من الأمم لا يوجد عندها أعياد، والأعياد قديمة في التاريخ بقدم الأمم. اليونان كانت لهم أعياد، والرومان كانت لهم أعياد، الفراعنة كانت لهم أعياد، اليهود لهم أعياد، النصارى لهم أعياد، أهل البدع لهم أعياد، المسلمون لهم أعياد تخصهم. تجد أن كل هذه الأعياد فيها خصائص لهذه الأمم، فإذا كان اليونان اشتهرت عندهم الوثنية مثلا، فتجد أن الطقوس الوثنية كثيرة في أعيادهم. لو نظرت إلى أعياد هؤلاء القوم اليونان فتجد أنهم كان عندهم وثنية كثيرة، فتجد أن طقوس الأعياد عندهم فيها كثير من مظهر هذه الوثنية. لماذا؟ لأن الأعياد تكون معبرة عن عقائد الأمم وعن هويتها. الأعياد في النصرانية لهم أعيادهم، أعيادهم تعبر عن عقائدهم، فتجد أنها تدلل على هذا العقائد وتأخذ منها وتتجاذب معها. كذلك اليهود، كذلك النصارى، كذلك الفرس، كذلك البوذيين، فكل أمة لها أعياد، هذه الأعياد تعبر عن هذه الأمة وعن عقائدها وعما تهتم به. المسلمون أعيادهم تعبر أيضا عن عقائدهم وعن هويتهم وعن اهتماماتهم، لذلك كانت أعياد المسلمين تتميز عن أعياد غيرهم. أعياد غير المسلمين هي مراعاة لحظوظ النفس ولإثارة الشهوات والغرائز وإشباعها. ومثل هذه الأمور، وهذه أمور ملاحظة لا سيما في هذه الآونة، إذا كانت الحضارة المادية الآن المنتشرة حضارة شهوانية تهتم بالمادة، فتجد أن الأعياد تهتم بهذه الأمور لأنها تعبر عن حضارة كل أمة، فتجد أن المهم في هذه الأعياد إثارة الإيه؟ الغرائز والشهوات وإشباع الشهوات ومثل هذه الأمور، لأن الأعياد تعبر عن كل أمة. أما أعياد المسلمين فهي في الأصل تعبر عن عقائدهم وعن اهتماماتهم وعن دينهم، فتجد في أعياد المسلمين معاني كثيرة للتآلف والتراحم والتواد ولشكر الله عز وجل، وفوق ذلك كله لعبادة الله عز وجل. تجد أن الأعياد تكون بعد عبادات كبيرة وعظيمة عند المسلمين، عيد الفطر بيأتي بعد عبادة صيام لله عز وجل، باب الشكر لله. عيد الأضحى يأتي بعد الحج مثلا، وهذه من العبادات العظيمة، فهذا يميز الإنسان المسلم أن الأعياد مرتبطة بعبادة الله عز وجل عنده. تجد معاني التكافل والتراحم في أعياد المسلمين، عيد الفطر بعد الصيام ويرتبط بهذه الأمور صدقة الفطر. صدقة الفطر تعطى من أجل ماذا؟ من أجل أن يستغني الفقير عن السؤال في يوم العيد، فتجد معاني للتراحم والتواد موجودة وتكون واضحة في هذه الأعياد. عيد الأضحى، عيد الأضحى فيه ذبح الأضحية، وذبح الأضحية هذا يسنى أن يؤكل منها وأن يعطى منها الفقراء ويتصدق عليهم وأن يهدى من هذه الأضحية، تجد التكافل موجودا بين المسلمين. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء كتاب اللي تصور منه خلاص مش معايا، وكان مع احمد ف كنا بنقول ايه كنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بان يخرجن للعيد، ف يعني شكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان بعض النساء لا يجدن ما يرتدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها. فتجد أن معاني التكافل والتواد والترحم موجودة فين؟ في الأعياد، العيد، وكل هذه الأمور عبادات لله عز وجل. تكبير الله عز وجل أمر مشروع للعيد، ففي إعلان لشعائر المسلمين وإعلان لدين الله عز وجل وإظهار لدين الله عز وجل. تجد أنه يشرع في مثلا التهنئة، لا بأس الإنسان يهنئ أخاه، فهذا بس لروح المودة والتآلف بين المسلمين وإشاعة دين الله عز وجل وإشاعة الفضائل والترحم بين المسلمين. تجد الرجال يصلون في مكان والنساء في مكان آخر، تجد الحائض لها أحكام وغير الحائض لها أحكام معينة، تجد أن الصبيان يخرجون في العيد حتى يظهروا شعائر المسلمين وقوة المسلمين وأن الناس يعبدون الله عز وجل وأن شعار هذا المجتمع هو عبادة الله عز وجل وطاعته. هذا عيد المسلمين الذي يعبر عنهم يكون متسقا مع عقائدهم ومع أحكام دينهم. أما غير المسلمين فتجد أن كل أمة العيد عندها يعبر عن اهتمامها وعن عقائدها. لذلك كانت الأعياد من أعظم ما يتميز به الأمم عن غيرها. فلذلك مسألة أن مشاركة أمة من الأمم في العيد ليست من الأمور السهلة أو الهينة، لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه لا يجوز للمسلم أن يكون له غير الأعياد الشرعية. طبعا عندنا بعض الأمور التي نلمسها، هذه الأمور إن احنا بنجد في العيد في هذه الآونة تكاسل من المسلمين عن الاحتفال بالعيد. يعني مثلا تجد إن في العيد كثير من المسلمين ربما يعني إلا من رحم الله أو بعض المسلمين حتى لا نبالغ ربما لا يصلي العيد ولا يهتم بذلك، أو إنه يصلي العيد ثم يعود وإيه وينام ولا يراعي أي شيء في هذا اليوم، ويكون هذا اليوم غالبا عند كثير من المسلمين يوم للتراخي ويوم للكسل، وأصبح الناس لا يحفلون كثيرا بالاحتفال بالعيد. هذه الظاهرة ملحوظة أو ليست ملحوظة؟ ملحوظة. طيب هل تساءلنا عن السبب في ذلك؟ السبب في هذا التراخ؟ ما كل ظاهرة وكل شيء لها سبب معين، ما السبب في هذه الظاهرة؟ إيه السبب؟ نحن لو فكرنا سوياً عن السبب في هذا الأمر، إذا كان العيد بهذه الأهمية والعيد بيعبر عن هوية الأمة وعن مكانتها وإن هو عبادة لله عز وجل، ثم إذا بنا نجد عدم اهتمام وعدم رعاية لمثل هذه المعاني العظيمة، والأصبح ظاهرة التراخي والتكاسل عند كل يعني بعض المسلمين، هذه ظاهرة موجودة عند البعض، ما السبب فيها؟ تفضل يا شيخ. نعم؟ تمام. جزاك الله خيرا. أخي بيقول نظرة جيدة وحقيقية، إن هي كثرة الأعياد عند الناس، والشيء بيأخذ أهميته إذا كان متفردا ومتميزا، فلما كثرت الأعياد عند الناس أصبح الأمر إيه؟ خلاص ما عادش في أهمية لهذا العيد. تمام، تفضل يا شيخ. الناس إيه؟ السهر. الناس بتسهر طبعا، هذا دل على أهمية عدم الاعتناء. وليلة الجمعة الناس بيسهروا في ليلة الجمعة، فطبعا يكسلوا عن تمام. هذه من الأمور اخواننا، هذه الظاهرة رصدها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قديما، وبين بأسلوب وبنظرة ثاقبة سبب هذا الأمر. ننظر ماذا قال شيخ الإسلام تيمية سويا، ونرى يعني نرى وهو يرصد هذا الأمر في كلام حكيم، بيبين الأسباب النفسية لهذا الأمر، لأن هذه الظاهرة اجتماعية، يعني الأسباب النفسية التي أدت إلى هذه الظاهرة الاجتماعية، في نظرة دقيقة ثاقبة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ماذا يقول؟ يقول إن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبعدين قال كلام، ثم قال: ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً، نركز بقى مع بعض في هذا الكلام العظيم، بيقول إن من شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر. واضح ده أمر موجود. استنى، لو جائع وأكل إيه؟ أكل، واحد جعان وبعدين قمت جعان جداً، قمت أنت مأكله فول وطعمية شبع، وبعدين قمت حطيت له بعد إيه؟ أي نوع أخذت له، حطيت له أفخم الأنواع الطعام، هل يأكلها؟ لا، هو استغنى. قال: حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، يعني هو شبع وحطت له أكل تاني مش هيأكله، لو أكل هيأكل بكراهة وإيه؟ وتجشم، وربما ضره أكله، ربما الأكل إيه؟ يضر هذا الإنسان أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه. يقول: فالعبد إذا أخذ من، تأمل معي جيدا، العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به. بقول لك شوف، الإنسان لو أخذ من غير المشروع هيجي عند الأمر المشروع هتكل إيه؟ رغبته فيه، زي الطعام والشرب، إنسان جعان اديته أكله معين بقى حطيت له أكل تاني هياكل منه هيشبع، ولو كل هيضره مش هينفعه. فكذلك العبادات، العبادات شرع الله عز وجل عبادات معينة، لو الإنسان أخذ هذه العبادات نفعته، طب لو أخذ من غيرها خلاص العبادات المشروعة هتقل الرغبة فيها بحسب ما يأخذ من غيرها من غير المشروع. قال: بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه بل ويكمل إسلامه. بقول بخلاف إنسان فرغ كل ما عنده من طاقة للأمر الإيه؟ المشروع، تجد عنده همة وإيه؟ ونهم لهذا الأمر. أما إنسان يأخذ من غير المشروع يبقى الهمة عنده إيه؟ هتقل زي الطعام بالضبط. فشوف العيد اللي بيحصل عندنا، وإيه اللي حصل؟ كثرت الأعياد غير مشروعة، وربنا سبحانه وتعالى لا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، هو خلق الإنسان وأدرى به، ويعلم أنت تحتاج إلى أعياد معينة في أوقات معينة، وأن أنت عليك أن أنت، وكل إنسان عنده نهم أنه يعني يروح عن نفسه في بعض الأوقات، فجعل هذا الترويح ربنا عز وجل في أيام الأعياد، وجعل الإنسان لو لم ينشغل إلا بهذه الأعياد لكانت هذه الهمة تنصرف في تلك الأعياد. فلما صرفت ووضعت وفرغت هذه الطاقة في غير الأعياد وجدنا الإيه؟ الكسل من الناس. ليه الناس بتكسل بقى عن العيد والاحتفال والاحتفاء به؟ لأن هم صرفوا هذا الهم الذي عندهم وأشبعوه في غير الإيه؟ المشروع. فلما أتى المشروع وجدنا الإيه؟ التكاسل والتراخي عند الناس. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول من أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ده كلام عظيم والله يا إخواننا لهذا الرجل الذي يرصد هذا الحقائق النفسية. ده رجل خبير بالنفوس، بيقول إن الإنسان لما يكسر من زيارة المشاهد والقبور لما يجي للحج هيحصل إيه؟ هيجد إيه؟ تراخي وتكاسل عنده. ليه؟ لأن هذا الأمر ينبغي أن يصرف في عبادة الله عز وجل. فإذا صرف في غير المشروع لما يجي المشروع ويأتي المشروع هيجد إيه؟ تكاسلا. لذلك سبحان الله، أنت تجد أن أكثر الناس محبة للسنة هم المتمسكون بالسنة، تجد أهل البدع هم أبعد الناس عن السنن وعن محبتها. لماذا؟ من أجل هذا الحقيقة، أن هم ابتدعوا فصرفوا نهمهم في غير المشروع، فلما أتوا إلى المشروع ما عادوا يجدون رغبة فيه. يقول من أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع. إلى أن يقول رحمه الله إذا القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. هو ربنا جعل القلب يتسع لشيء معين، وضعت المشروع فيه يبقى استغنى، وضعت فيه شيء غير مشروع يبقى المشروع هي إيه؟ هيقل أهميته في هذا القلب. ده أخوانا حقيقة نفسية استنبطها هذا الرجل العظيم بعظيم فهمه وبعد غوره ونظرته لهذه المسائل. فعلينا أن نهتم بما ذكره، وأن احنا نهتم بالأمر المشروع، ولا نتشبه بغير المسلمين، ولا نأخذ من غيرنا. المشكلة الأعياد أصبحت منتشرة والناس يحتفلون بها، شم النسيم وكذا وكذا وكذا. نأتي إلى الفطر والأضحى نجد الناس قد شبعوا، انتهت القضية. لما يأتي إلى المشروع لا نجد هذا الأمر. ثم ينتهي شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. بقول لك أن أصل كل أصل دروس الدين وشرائع الدين وأصل ظهور الكفر والمعاصي هو تشبه المسلم بالإيه؟ بالكافر. لأن أنت ما تتشبه بالكافر وبغير المسلمين هتبتعد عن دين الله عز وجل. كل ما تشبه تبتعد عن دين الله. فإذا ابتعدت عن دين الله بمقدار ما تأخذ من التشبه بمقدار ما يقل اتباع دين الله عز وجل إلى أن يدرس. فأصل دروس الدين وأصل ظهور الكفر وظهور المعاصي وإيه؟ تشبه بمين؟ غير المسلمين. وأصل الخير وظهور دين الله عز وجل هو المحافظة على سنن الأنبياء وعلى شرائعهم. وبعدين يبين شيخ الإسلام رحمه الله في كلام هام جدا أن العيد شعيرة من الشعائر. العيد عبارة عن إيه؟ يعني إيه شعيرة من الشعائر؟ يعني عبادة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتشبه بغيره في الأعياد. لماذا هذا الأمر؟ يعني ربما يأتي بعض الناس ويقول الله إيه المشكلة؟ ده هم أمر عادي، أمر دنيوي، أنا أفعله معهم كما يفعلون، فيش للدين أي مدخل في هذا الأمر. إحنا بنحتفل بأي عيد من الأعياد معهم. يقول هذا الكلام بعض الناس ولا دخل لمسألة الدين في الأمر، ده إحنا بنخرج نتفسح ونعود، ولا في عبادة ولا طقوس ولا دين. يقال له إن شيخ الإسلام وعلماء المسلمين بيّنوا إن العيد شعيرة. يعني إيه شعيرة؟ يعني عبادة، يعني كل أمة لها عبادة، حتى إن لم يقصد الإنسان اتخاذ هذه الشعيرة هو عبادة. يعني بعض المسلمين بيقول أنا بتفسح بس في شم النسيم، ولا عبادة ولا دين ولا أي شيء من الذي تقولون عنه. يقال له إن هذا شعير. عارفين يا أخوانا هذا زي إيه بالضبط؟ زي مثلا الصليب. الصليب ده شعيرة ولا مش شعيرة؟ شعيرة على دين معين ورمز لدين معين، مش كده؟ لو إن إنسان عايش في دول الغرب مثلا قال والله ده شكله حلو أنا هاخده بس هزين بيه ميدالية، أو امرأة قالت والله ده شكله حلو أنا إيه هزين بيه، هل يجوز؟ مع أنها لا تقصد الإيه؟ الأمور الدينية، ولا تقصد أنها تكون نصرانية أو تعظم الصليب، إنما عايزة إيه؟ أمر دنيا، وأنها تتشبه به، هل يجوز؟ وتقول مثلا لا أقصد الأمر الديني، الجواب لا. لماذا؟ أنه شعيرة من الإيه؟ الشعائر. حتى إن لم تقصد هي أو هو بهذه الشعيرة الأمور الدينية، فكذلك الأعياد شعيرة من الشعائر. لا يجوز لإنسان أن هفعل الأمر ده بس الأمر دنيوي يقال له خطأ. لماذا؟ لأن العيد عبارة عن إيه؟ شعيرة من الشعائر، زي الصليب بالضبط في النهاية. يعني الصليب لو واحد لبسه وقال أنا هزين ببس، لا يجوز. حتى لو هو ما قصدش حاجة، حتى لو قال أنا بحبش أهله بس شكله عاجبني هزين به، أصبح شعيرة ورمز، لا يجوز. كذلك الأعياد من ضمن الإيه؟ شعائر. لذلك أتت خطورتها أن المسلم لا يجوز له أن يتشبه أو أن يفعلها، حتى وإن قال أنا لا أريد الأمور الدينية، فيقال له العيد شعيرة من شعائر الإيه؟ من شعائر الأمم. بعد ذلك أعياد غير المسلمين وأحكامها. طبعا حتى تكون القضية مفصلة أكثر، يعني ما هي الأعياد التي نقول أنها أعياد لا يجوز المسلم أن يحتفل بها وأن يشارك غيره، وما هي الأمور التي يجوز أن يشارك غيره ولا تدخل في العيد؟ عند غير المسلمين هناك أعياد معينة، هناك أعياد كانت تقام قديما، سواء أريد منها التقرب إلى الله بزعمهم كميلاد المسيح، أو كان المراد التقرب إلى الأوثان كأعياد اليونان. في أعياد معينة عند الأمم الأخرى بيريدون مثلا تقرب إلى الله بزعمهم، كما أن النصارى يقومون أعيادا يقولوا إحنا نحتفل بميلاد المسيح أو بميلاد الرب زعمه، والبعض الناس زي اليونان يفعلون أعيادا يتقربون بها إلى الأوثان. هل يجوز المسلم أن يشارك؟ طبعا أمر هذه قضية واضحة، لا يجوز، لأنهم يريدون أن يتقربوا إلى أوثانهم. فالمشاركة فيها من المسلم سواء كانت لشهوة وهوى أو كانت إجابة لدعوة، هذه مشاركة محرمة. وفعل ذلك بقصد المشاركة فيها فيما هو من شعائر دينهم، يخشى عليها أن يزول الإيمان منه. الاحتفالات والأعياد اللي بتكون لأغراض دينية عند الأمم الأخرى، هذه الاحتفالات لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها، سواء كانت بدعوة أو كان المراد أمر لشهوته وأن هو يفرح مثل هذه الأمور، لا يجوز هذا الأمر. وإن ذهب المسلم ليشاركهم ويعلم أن هذا من خصائص دينهم، يخشى عليه زوال الإيمان. يبقى هذا لا يجوز، وهذه مسألة واضحة. هناك أعياد كان أصل منشأها من شعائر الكفار، ثم تحولت إلى عادات واحتفالات عالمية. في أعياد معينة نشأت عند الكفار وبعدين اتخذت واكتسبت مع مرور الزمن العالمية، أصبح كل العالم يحتفلون بها. فهل يجوز للمسلم أن يشارك فيها أم لا؟ هذه الأمور أيضا مشاركة الإنسان المسلم فيها محرمة، لأن أصلا منشأها أنها أمور كانت ديانات وهي ينطبق عليها اسم الأعياد أيضا، فلا يجوز. هناك أيام وأسابيع ابتدعها الكفار وهي على قسمين، في بعض الأمم ابتكرت أمور معينة، هناك أمور كان لها أصل ديني عندهم ثم تحولت إلى عادات مرتبطة بمصالح دنيوية، مثل عيد العمال. في شيء عيد العمال معروف مش كده؟ هل يجوز المسلم أن يحتفل بها أم لا؟ بيقول لك إن الأمر ده كان له أصل ديني، لأن أصل هذا الأمر كان عند عباد الشجر، ثم صار عيدا وثنيا عند الرومان، ثم انتقل إلى فرنسا وارتبط بالكنيسة إلى أن جاءت الاشتراكية. الاشتراكية اللي هي التي ركزت على هذا العيد ونادت به، ثم أصبح عيدا عالميا رسميا. هل هذا ينطبق عليه اسم العيد أم لا ينطبق عليه اسم العيد؟ وبناء على ذلك، هل يجوز للمسلم أن يشارك فيه أم لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه؟ نتكلم أخواننا عن أحكام طبعا شرعية حتى يتبين لنا مثل هذه الأمور. أي عيد غير أعياد المسلمين لا يجوز للمسلم أن يحتفل بها للأمور التي مرت. انطبق على شيء أنه من الأعياد وهو ليس من أعياد المسلمين، يبقى لا يجوز للمسلم أن يحتفل به. هناك بعض الصور مثل الأيام والأسابيع كانت عند الكفار وكانت مرتبطة بعادات معينة وثنية أو دينية ثم أصبحت ظاهرة عالمية اليوم وربما نسيت هذه الأصول. هل يجوز المسلم أن يحتفل أو لا؟ الجواب أنه لا يجوز. لماذا؟ أنها تسمى عيداً، وكون هذا الشيء يسمى عيداً يكون أمراً كافياً في أنه لا ينبغي للمسلم أن يحتفل به قدر الإمكان، إن هو لا يحتفل بهذا الأمر لأنه ليس عندنا إلا الأعياد التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الأمر محرم، ليه؟ لأنه هو في أصله وفي منشئه عيداً دينياً، ثم هو في يوم معلوم من السنة مما يجعله مضاهياً للعيد الشرعي، يبقى اسمه عيد، يبقى هيضاهي العيد الايه؟ الشرع. وليس لنا إلا الأعياد الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يخزن طاقته ولا يخرجها إلا في الأعياد الشرعية، لأنها عبادة من العبادات. وأيضاً في علة التشبه بغير المسلمين، هناك أعياد ليس لها أصل ديني كيوم الصحة العالمي ويوم مكافحة المخدرات، نعمل إيه بقى في الأمور دي؟ يوم الصحة العالمي ويوم مكافحة المخدرات، نعمل نحتفل عيد ولا ليس بعيد؟ لا، ده حاجة تانية. يوم الصحة هو بيجي في أمر معين، يوم معين ده نعمل يوم الصحة العالمي مثلاً أو يوم مكافحة المخدرات، يبقى ليه يوم معين في كل عام، ده ينطبق على عيد أو لا ينطبق عليه عيد؟ ليه؟ هو بيعود. ها؟ طب نشوف اللي تقال إيه. قال هذا محرم. خلنا هذا الكلام عن الأعياد وأحكامه مأخوذ من كتاب أعياد الكفار وحكم الاحتفال بها للدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله. فيقول الرجل عن مثل هذا الأمر اللي هي أمور وضعها الناس ليس لها اعتبارات دينية، تمام، إنما هي مثل يوم الصحة العالمي مثلاً أو مثل هذه الأمور وليس لها أصل دين، أو يوم مكافحة المخدرات، يقول ما حكمها؟ قال هذا محرم، ده رأيه، يقول إنه إيه؟ لا يجوز. طب ليه؟ قال لكونه يضاهي العيد الشرعي، فهو جعله إيه؟ عيد. ليه؟ لأنه بيعود في وقت محدد. وقال فيه تشبه لأنه من إحداثهم، ثم قال ومن تسامح فيه، ومن إيه؟ يعني النظرة بقى مهيش إيه؟ مش واضحة قوي. ده بيقول إن البعض تسامح فيه وقال إنه ليس معظماً، ده ما فيش فيه تعظيم ولا حاجة زي الأمور الأخرى، ولا من التعبد، وهو مش من إيه؟ من التعبد، فلا يأخذ صفة العيد، فما يأخذش صفة الإيه؟ إنه عيد. قال ويرد عليه أن العيد نسك وعبادة، أراد المحتفلون ذلك أم لا؟ هو بيرى هذا الأمر، إن هذا أيضاً يسمى من الإيه؟ من العيد، ولكن الفائدة إن هو نقل إن في البعض إيه؟ تشكك في هذا الأمر وقال أنه ليس من العيد، فيكون مثل هذه الأمور أقل في الرتبة من غيرها. يعني ما يكون مسألة فيها اختلاف وفيها نظر الاجتهاد بمثل هذه الصورة، يوم الصحة العالمي، يوم المخدرات، هيكون أقل وطأة من غيره، أقل وطأة من عيد شم النسيم مثلا، ما حدش من العلماء اختلف فيه. فالبعض في مثل هذه الأمور اللي هي أعياد ليس لها أصل ديني كيوم الصحة العالمي ويوم المخدرات، هو رجح أنها من الأعياد، والأولى للمسلم ألا يحتفل بها، وإن كان نقل أن البعض له اجتهاد آخر وقال هي لا ينطبق عليها أنها من الإيه؟ من الأعياد. طب نستأذن بس نخلص وبعدين عشان الوقت يكون إن شاء الله. قال ولكن هل يتسامح في الأيام التنظيمية العالمية التي فيها خير ومصالح؟ ده بقى السؤال اللي أخي بيسأل عليه. ومصالح لكثير من الناس، وربما وقع حرج على المسلمين من عدم المشاركة، وهذه ليست من باب الديانات ولا التنظيمات، وإن كانت تعود كل عام. قال هذا بحاجة إلى مزيد بحث. في بعض أمور يعني بتكون تنظيمات عالمية فيها مصالح للناس، زي يوم اليتيم مثلا أو الأيام اللي أكل فيها، وفي خير للناس، والمسلمين لو لم يشاركوا عالميا ممكن يقع حرج، فده تعتبر من الأعياد أم لا؟ هو توقف فيها وقالنا بحاجة إلى مزيد إيه؟ بحث. إذن هذه المسألة أيضا تكون أهون من إيه؟ من غيرها. قال هناك أمور ليس لها أصل ديني وليس ثابتا في السنة في السنة، إنما هو متنقل حسب تنظيم معين أو مصلحة ما. هناك أمور متنقلة زي اللي إحنا في الوقت دورة أحكام رمضان، ده عيد ولا ليست بعيد؟ ما لو قلنا عيد مشكلة، طيب هتضاهي الإيه؟ المشروع؟ لا، ده ملهاش وقت معين، ده هي بتيجي نقول إحنا إيه؟ هنعمل مثل هذه الدورات من باب نشر العلم وهذه الأمور، ودي لها أصول، لها أصول شرعية. هنستأذن بس الأسئلة تكون في الآخر، في الآخر إيه؟ صلاة العيد كيف في الدورة الماضية؟ صلاة العيد كانت في دورة الصلاة، دورة الإمامة، الإخوة تناولوا مش كده أخوانا؟ الشيخ أبو داود. طب هنقول لما نخلص ممكن جاي معانا إن شاء الله. طب خلاص يعني في اختلاف، بعضهم قال إن هي واجب، بعضهم قال إنها سنة. طيب حاضر. فالأمور التي ليس لها أصل دين وليس ثابتا في السنة بل هو متنقل بحسب تنظيم معين أو مصلحة ما، قال هذا انتفت عنه علة العيد، ما عادش اسمه إيه؟ عيد، لأن عشان يبقى عيد لازم يكون الأمور اللي إحنا مرت معنا إن الوقت معين يعود بعود الإيه؟ السنة، وهذه ليست كذلك فليست إيه؟ عيدا، فلا بأس فيها إن شاء الله. بعد هذا أمر أيضا من الأمور المهمة مسألة إن الفرح وإظهار السرور هذا أمر من شعائر العيد، هذا مسألة مهمية، إن الفرح وإظهار السرور هذا من شعائر الإيه؟ من شعائر العيد، يعني ينبغي أن يكون هذا الأمر موجودا. ابن عبدين رحمه الله يذكر أنه سمي العيد بهذا الاسم لأن الله تعالى في عوائد الإحسان، ولأن العادة في الفرح والسرور والنشاط والحبور. وقال البغوي في شرح السنة: وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا يعتذر به عنها، يعني عن الجارية التي كانت تغني، أن إظهار السرور، تأمل معي، أن إظهار السرور في العيدين شعار الدين، إظهار السرور في العيدين إيه؟ شعار الدين، وليس هو كسائر الأيام. ويقول ابن حجر وفي أي في الحديث أن إظهار السرور في الأعياد شعائر الدين، يعني من شعار الدين في العيد إيه؟ إظهار يا إخوانا الفرح والسرور. هو لماذا يعني ننقل هذه المسألة والقضية الآن؟ لأن بعض الناس بيظن أن من الاهتمام بأحوال المسلمين أن أنت تقلب العيد إلى إيه؟ إلى حزن وبكاء على أحوال المسلمين. يقول لا، ده الأصل أن يوم العيد من شعائره إظهار الفرح والإيه؟ والسرور. لأن بعض الناس يجي ويجيب المآسي والغموم وكلنا نعيش فيها، وإذا به يظن هذا من الإيه؟ من الخير، يقول له لا، ده العلماء استنبطوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن إظهار الفرح والسرور من إيه؟ شعائر العيد. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم مآسي، ومر به مضايق وأمور، ولم يمنعه هذا الأمر من إظهار الفرح والسرور فين؟ في أيام العيد. لأن ربما بعضنا أو بعض إخواننا يكون عنده خطبة عيد، فيجي خطبة العيد يقوم عاملها عن إيه؟ عن أمر في إظهار المآسي ومثل هذه المشاعر الحزينة وهذه الأمور، وهذا ليس هو المراد، بل المراد أن يظهر الإيه؟ الفرح والسرور والبشارة في مثل هذه الأيام. طبعا هذه مسألة مهمة، ليه يا أخوانا؟ لأن هو المسلمون إذا كانوا يعيشون في مآسي، وإذا كانوا يعيشون في أحزان، وبعدين أتى إنسان، الأولى أن يظهر الفرح ولا أن يظهر الحزن؟ الشرع هو الأولى، والمصلحة حيث وجد شرع الله عز وجل، الأولى أن يظهر الفرح. لماذا؟ لأن إظهار الفرح دليل على قوة هؤلاء القوم، إظهار الفرح دليل على الإيه؟ على القوة، لأن إذا كان أمة معها ما هي فيه إلا أن هي أيضا تفرح وعندها هذا الجانب موجودا، دليل أنها أمة لم تنهر ولم تنهزم وأنها ما زالت باقية وإيه؟ وموجودة. لذلك من الأمور العظيمة إن حدث في أيام شيخ الإسلام تيمية واقعة ينقلها ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، بيقول إن توفي لأحد الصالحين ولد، واحد عنده ابن من الصالحين، ابنه مات، قال ابن القيم فرؤيا يضحك، فالراجل ده عامل إيه؟ بيضحك، فالناس استغربوا. لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بكى، فالراجل ده عامل إيه؟ ضحك، فالناس استغربوا وقعوا في ورطة، إزاي يعني هل هذا الرجل وقع في أنفسهم أتم رضا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه. حدث إشكال، ذهبوا إلى شيخ الإسلام فقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة كان عنده نوعان من العبودية، النوع الأول هو الرضا والتسليم لله عز وجل فأتى به على أتمه، النوع الثاني من العبودية الرحمة لهذا الولد، ده نوع من أنواع الإيه؟ عبودية، لأن يكون في قلبك رحمة لهذا الرجل، فاتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتمام الرضا والعبودية، واتسع قلبه أيضا إيه؟ للرحمة فرضي عن قضاء الله وقدره ورحم هذا الغلام فبكى. أما هذا الصالح فضاق صدره عن الإتيان بنوعي العبودية، ولم يستطع قلبه أن يأتي إلا بنوع واحد وهو الرضا عن قضاء الله عز وجل، ولم يستطع أن يتسع للرحمة لهذا الغلام، فأيهما أتم؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أتينا في العيد وإحنا حالنا حال في هذه الأيام مثلا، أسأل الله أن يعني يعيد المسلمين إلى سابق عهدهم، وتكلمنا عن الفرح والسعادة والسرور، هذا الأولى أم من الأول نتكلم عن الحزن؟ شوف حالة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة هيكون الأول إحنا نفرح. ليه؟ لأننا نكون استطعنا الأمة أن تأتي بأنواع العبودية، نرحم إخواننا ونرحم ما يحدث لنا ولغيرنا، وأيضا عندنا في شرعنا إحنا إيه؟ نفرح في هذا اليوم فنأتي بكل أنواع العبودية. أما مثل هذا الإنسان فليس هذا الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الحزن في هذا اليوم، بل هو شعار مبتدع، هو شعار المبتدع وغير المسلمين، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، فنفرح في ذلك اليوم. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق عائشة، الموطن اللي حدثت في هذا الواقع كان فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح فين؟ ها؟ معركة. فأمر الجيش أنه إيه؟ يتقدم، وقام جاي لعائشة قال لها إيه؟ سابق، كان رايح غزوة، كان رايح أخوانا غزوة معركة، وبعدين يقول الجيش إيه؟ تقدم ويسابق عائشة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو هدي، هو الإيه؟ الأكمل، عنده الاهتمام وعنده هذا الأمر، عنده أيضا مثل هذه الإيه؟ الأمور الأخرى، وهذا من اتساع قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكل أنواع العبودية، فهدي هو أتم الهادي. فمهما كان بالأمة نلتزم شرع الله عز وجل، وليس من الحسن ما يفعله بعض الخطباء في العيد أنه يقلب هذا الأمر إلى إيه؟ إلى يعني مناحة كما يقال. أصل من فعل هذا الأمر وأخذه الناس هو المتنبي، متنبي الشعر العباسي. المتنبي كان عندنا في مصر وكان مع كافور دولة الإخشيدية، وبعدين المتنبي كان لأغراض دنيوية، كان عايز يبقى ملك وهذه الأمور، فلم يعطي هذا الرجل ما أراد، فخرج مستخفيا من مصر في يوم عرفة على ما أظن، وأدركه العيد وهو مسافر في الصحراء وكان حزينا، فقال قصيدة عظيمة، انتشرت هذه القصيدة مطلعها عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديد. فأتى العيد في هذه الحالة النفسية وقال هذه الأبيات الرائقة الجميلة. بعض الناس يعني يتأثر بالمتنبي وبدأ يفتح مثلا ممكن خطبة الجمعة بمثل خطبة العيد، عفوا تجد أن خطبة العيد تبدأ ويوم جاي الخطيب إيه؟ بمثل هذه الأبيات، اللي هو يرفض العيد ولا يعجبه هذا الأمر وينشر الحزن ويتأثر بالمتنبي. فكانت الظاهرة هذه ربما تكون بدايتهم من المتنبي، وانتشر هذا الأمر عند الشعراء. شعر معاصر عبد الرحمن العشماوي أيضا يقول غب يا هلال إني أخاف عليك من قهر الرجال، قصيدة أيضا جميلة، إلا أنه متأثر بالمتنبي. ولكن الإشكال أنه بينقل هذا الأمر وينقلنا من السرور لو من شعار العيد إلى الإيه؟ إلى الحزن، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم للشعراء مشاعرهم لا بأس، أشعر كما شئت، أكتب كما شئت، ولكن الإشكال في تنميط هذه الظاهرة، وأن هذه الظاهرة تصبح واقعا عاما، ولا يتحكم أحد في مشاعر رجل لا سيما إذا كان شاعرا، ولكن الإشكال أن تنقل هذا الأمر إلى عموم المسلمين ويصبح هذا الأمر للحزن وهذه الأمور. لا، إحنا إيه؟ مع كل ما نحن فيه وكل ما يحدث إيه؟ نلتزم الشرع إذ فيه الخير وإيه؟ ونفرح، وهذه من الأمور المهمة التي تدل على قوة المسلمين. من الأمور المتعلقة بالعيد والمهمة مسألة التكبير في عيد الفطر، مسألة الإيه؟ التكبير في عيد الفطر. احنا نتناول بعض المسائل سريعا ممكن تكون مهمة عنكم. قبل أن نتكلم عن التكبير في عيد الفطر ينبغي أن نذكر في البداية أن هذه من أمور الخلاف السائغ ومن أخف مسائل الخلاف، يعني مسألة الخلاف فيها إيه؟ سائغ، فيها أقوال بين علماء، إلا أن الخلاف فيها من الخلاف السائغ الخفيف جدا. وننقل عبارات لبعض العلماء تبين ما الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر في مثل هذه الخلافات السائغة الخفيفة. يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية كان بيتكلم عن مسألة تشبه هذه المسألة، وهي مسألة البسملة في الصلاة. إنسان ما يصلي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما يقولش؟ قال فإن الناس، تأملوا معي في كلام هذا الرجل رحمه الله، يقول فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع من جهل وظلم، مع أن الخطب فيها يسير. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن عائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الفرقة. الكلام ده بحاجة إلى تأمل أخوان، إن في بعض المسائل تكون خلاف فيها إيه؟ سائج وسهل، من أخف مسائل الخلاف، لأن بقى أن يحدث فيها تعصب، بل هو بيعيب ان في اختلف العلماء الى طرفين وصنفوا مصنفات واخذ نكير وتشديد في مثل هذه الامور، قالوا هذا لا ينبغي. فمسألة التكبير في الفطر من المسائل الخلافية السائغة، وهي من أهون مسائل الخلاف، لذلك لا ينبغي التشديد في صيغ التكبير كثيرا، لا سيما وأنه على الأرجح لم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في ذلك شيء، إنما هي بعض الآثار عن الصحابة وعن التابعين وأقوال لبعض الأئمة المجتهدين رحمة الله عليهم جميعا. من صيغ هذه التكبير، من أشهر الصيغ الثابتة في التكبير، الصيغة الأولى ما الصيغة وردت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق ولا يكبر في المغرب. مهم عندنا طبعا صيغة التكبير، كان يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذا ثابت عن ابن عباس، هذا من ضمن الصيغ الإيه؟ التكبير. التكبير له صيغ كثيرة، فالفائدة من معرفة الصيغ الكثيرة للتكبير أن أنت يتسع صدرك لاختلاف الناس إن وجدت هناك اختلاف في صيغة عن الصيغة التي إيه؟ التي أنت عليها أو نشأت عليها. لذلك كان من فطنة العلماء أن بعضهم كقتادة رحمة الله عليه كان يقول لم يشم أنفه الفقه من لم يعرف الاختلاف، مش هيبقى فقيه حقا اللي ما يعرفش اختلاف الايه الناس. ليه؟ لان اللي يعرف اختلاف الناس هيعرف الاقوال فيتسع صدره لايه للناس، غير اللي ينشا على قول واحد ويظن هذا القول هو الصواب وتكون المساله من خلاف السائج المتعدد السهل كما مر ذلك معنا. فهناك صيغ ثابته من ضمن هذا الصيغ، صيغه التي اتت عن ابن عباس: الله اكبر كبيره، الله اكبر كبيره، الله اكبر واجل، الله اكبر ولله الحمد، هذه وارده في التكبير. واتى عن ابي عثمان النهدي قال: كان سلمان يعلمنا التكبير يقول كبروا. شوف، يعلمنا يقول كبروا: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر كبيرا، او قال تكبيرا: اللهم انت اعلى واجل من ان تكون لك صاحبه او يكون لك ولد او يكون لك شريك في الملك او يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. هذا ايضا ثابت عن سلمان، دي صيغه ايضا ايه في التكبير ثابتة عن سلمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان اللي هي الصيغة السابقة. هناك ما أتى عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة ثابتة عن مين؟ إبراهيم النخعي ومن التابعين. قال: كانوا يكبرون، يحتمل على التابعين أو قد يحمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة ثابتة اللي هي منتشرة في مساجدنا، اللي هي الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعن الحسن أنه كان يكبر، أي البصري: الله أكبر، الله أكبر، 3 مرات بس، عن أنه كان يفعل هذا الأمر. فكل هذه الصيغ للتكبير واردة، وسبق أن الخلاف فيها من أخف مسائل الخلاف. صيغ التكبير في مذاهب العلماء، اختار كل مذهب صيغة معينة، وكما قال ابن رشد أن السبب في هذا الاختلاف عدم التوقيت أو عدم التحديد، ليوجد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبروا بالصيغة المعينة، ما فيش شيء ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسألة أقوال وآثار عن الصحابة وعن السلف، لذلك كانت الأمور الاختلاف فيها واسع. الحنفية اختار صاحب المبسوط في تكبير، في صيغة التكبير، وهي عند الحنفية: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال: هو قول علي وابن مسعود رحمهم الله. فالحنفية اختاروا هذا الأمر، وهي قريبة مما نحن فيه. المالكية: قال سحنون: قلت لابن القاسم كيف التكبير أيام التشريق في قول مالك، قال سألته عنه قول الإمام مالك في التكبير، قال: فلم يحد فيه حدا. الإمام مالك إيه؟ لم يحد فيه حد، ما قالش فيه صيغة معينة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، 3. قال: والتكبير في العيدين سواء. يعني مالك سهل المسألة وما وضعش فيها حدا معينا. طيب الشافعية، مذهب الشافعية مهم بالنسبة لنا، بالنسبة لنا اللي أهل مصر. ليه؟ لأن مذهب الشافعية انتشر في مصر وقتا طويلا، لذلك هتجد أن الصيغ المنتشرة في كثير من البلدان ومن المساجد بتعود إلى صيغة الإيه؟ الشافعية. ليه؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أن مصر كان هناك انتشار المذهب الشافعي وقتا طويلا، ولا بأس في ذلك. طيب صيغة التكبير عند الشافعية، قال الشافعي في الأم: التكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: الله أكبر، فيبدأ الإمام فيقول: الله أكبر، يقولها 3، وإن زاد تكبيرا فحسن، وإن زاد فقال، تأمل معي: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر، فحسن. ده قول مين؟ الشافعي. يعني الصيغة دي طبعا هي اللي إيه؟ منتشرة ونسمعها كثيرا، وطبعا ده من آثار انتشار الإيه؟ المذهب الشافعي، ولا إشكال ولا شيء في ذلك. وكل هذه أمور سهلة، إن احنا عايزين نعرف أصل الإيه؟ الصيغ التي قد نسمعها عشان يعني ندرك أصول المسائل. وبعضهم زاد زيادات في هذا الأمر. طبعا احنا نعرف الصيغة دي منتشرة في المساجد عندنا في القرى، لسنا في مساجد الأوقاف من أجل المسألة اللي احنا قلناها ان هي مسألة انتشار المذهب الشافعي، والمسألة سهلة في هذا الأمر. عند الحنابلة عن الإمام أحمد قال عبد الله في سؤالاته انه سأل أحمد ما تقول في التكبير إذا كبروا في العيدين، قال حديث ابن مسعود اللي هو سبق يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقيل لأحمد ابن المبارك يقول في الفطر يعني مع التكبير الحمد لله على ما هدانا، قال هذا واسع. إمام أحمد لما سأل ابن المبارك بيقول الحمد لله على ما هدانا بيزود، قال هذا واسع، الأمر فيه واسع. قال الحكم محمد ليس فيه شيء مؤقت، أي حد يقول أي صيغة أهم حاجة يبقى فيها التكبير. طبعا كل هذه الأمور تبين لنا أن المسألة واسعة كما قال مالك وكما قال إمام أحمد، فلا ينبغي أن نحجر واسعا ولا أن نضيق أمرا واسعا. واسع العلماء لأن البعض قد يتشدد في هذه الأمور، وهي أمور كما مر لا شيء فيها والعلماء اتسعوا لها. فإذا وجدت أناس يكبرون في مكان بأي صيغة معينة فلا بأس ولا إشكال، طالما يكونش فيها ألفاظ مثلا محرمة، إنما كل الصيغ التي مرت لا شيء فيها. الأفضل طبعا الإنسان يقتصر عن الصيغ التي وردت عن السلف، هذا الأفضل، ولكن ليس معنى ذلك أن غير هذه الصيغ يكون مرفوضا، لا ده جائزة وسائغة والأمر فيها لا شيء فيه. واضح أخوانا هذه المسألة؟ ليه؟ لأن التضييق ما وسعه العلماء من الأمور الخطيرة وقد يقع فيه البعض منا، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن يكون. بعد ذلك حكم التكبير، حكم التكبير قال جماهير العلماء ان التكبير سنه، التكبير في العيدين سنه. وذهب داود ابن علي وابن حزم الى وجوبه، الظاهريه ذهبوا الى وجوبه، وطبعا الاصوب والارجح في ذلك وقول اكثر العلماء ان التكبير في العيدين مستحب، ان التكبير مستحب وليس واجبا. طبعا التكبير يجهر به، يجهر بالتكبير، وهذا من شعائر العيدين، الإنسان يجهر بالتكبير. وبعض العلماء كأبي حنيفة رأى أنه لا يجهر به في الفطر، ولكن الأرجح أنه يجهر به، بل بعض الحنفية رجحوا الجهر به. بعد ذلك بداية التكبير في الفطر، متى يبدأ التكبير؟ طبعا صيغة التكبير واسعة كما مر، والصيغة التي نكبر بها صيغة من؟ ها؟ اللي احنا نكبر بها اللي احنا ابراهيم النخعي رحمه الله. دي صيغة ابراهيم النخعي اللي احنا بنكبر بها، واي صيغة تانية لا بأس بها. بداية التكبير في الفطر، في اختلاف بين العلماء، وايضا هذه ينطبق عليها انها من مسائل الخلاف في السائغة اليسيرة الهينة لا شيء فيها. التكبير اختلف العلماء في بدايته في الفطر على قولين، بعضهم قال بإكمال عدة رمضان سواء رؤية الهلال أو أتمت عدة رمضان وينتهي بخروج الإمام للصلاة، ده القول الأول أن يبدأ بعد ثبوت دخول شهر رمضان يبدأ الناس في التكبير، واستدلوا بقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا، يعني تكملوا عدة شعبان ولتكبروا الله، فقالوا يبدأ بدخول شهر شوال، هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أشهر الأقوال، قالوا إن هو التكبير يبدأ عند الخروج إلى المصلى، يبدأ إمتى؟ عند الخروج إلى المصلى، والمسألة من مسائل الخلاف السائغ كما مر. طبعا البعض قال ان التكبير هيبدا بعد دخول والتثبت من دخول شهر شوال وخروج رمضان لهذه الايه، واعترض عليهم ان ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم، ده قول الشافعيه والحنابله، وقول جماهير العلماء ان التكبير يبدا عند الخروج من المصلى. اعترض على هذا الاستدلال ان هو مبني على ان الواو بتقتضي الترتيب، ولتكملوا العده وبعدين الايه ولتكبروا الله على ما هداكم، قال هذا قول النووي، نقد هذا القول بأنه مبني على أن الواو تقتضي الترتيب، وهذا قول خطأ، الواو لا تقتضي الترتيب، وبناء على ذلك قال أنه لا يصح أن يستدل بهذه الآية على أن التكبير يبدأ من عند ثبوت خروج شهر رمضان والمسألة سهلة وهينة. والبعض طبعا قال والله إن ذكر الله عز وجل بيشرع عند العبادات الكبرى، بعد الصلاة تذكر الله عز وجل، بعد الحج ربنا ليه؟ فإذا قضيتم مناسككم فإيه؟ فاذكروا الله. قال لك وكذلك بعض الصيام تعمل إيه؟ أذكر الله عز وجل فتكبر، فيكون هذا فيه شاهد على أن التكبير بيكون بعد انتهاء الإيه؟ الصيام مباشرة وبعد دخول رمضان، والمسألة سائغة على هذا القول، على هذا القول لا بأس ولا شيء في ذلك، ولم يأتي شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد هو عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا خرج لصلاة العيد، ده ثابت عنه، كان بيكبر إمتى؟ إذا خرج لصلاة العيد. فالبعض قال هذا يدل على أن الثابت في التكبير يكون عند الخروج لصلاة الإيه؟ العيد. وبعضهم قال لا، ده هذا يدل أنه كان يكبر في هذا الوقت فقط، ولا يدل أنه ما كانش يكبر إيه؟ قبل ذلك الوقت. وعلى أي حال المسألة إيه؟ سهلة جدا وهينة، وحسب ما يعمل كل قوم في مكانهم لا بأس. ما يكونش الناس في مكان اللي انت فيه المكان المعين بيكبروا مثلا لما يثبت دخول الشهر، وتيجي انت تخالفهم، مسألة مش مستاهلة مثل هذا الأمر. دع الناس، دع الناس في مثل هذه المسائل، مسائل الخلاف، لأنها سهلة جدا وهن أخف مسائل الخلاف، ولا تصدم الناس بأقوال أخرى يعني يتسع المقام لها، وهي مسائل خفيفة جدا لا سيما إذا كان الناس اعتادوا عليها. ينبغي أن يكون هذا واضح في مثل هذه المسائل. طبعا هتأتي هنا مسألة اللي هي التكبير المقيد في الفطر. هل في تكبير مقيد في الفطر؟ في الأضحى في التكبير المطلق اللي هو في أي وقت، والتكبير المقيد اللي هو بيكون عقب الايه؟ الصلوات. فهل هناك تكبير مقيد في الفطر أم لا؟ اللي بيهمنا مسألة العيد الفطر، هل في تكبير مقيد أم لا؟ طبعا على قول من قال إن هو التكبير يبدأ عند الخروج إلى المصلى، اللي هو قول جمهور العلماء، هيكون في تكبير مقيد ولا لا؟ ما يكونش، ما فيش مجال. ده هو بيقول ان التكبير عند الخروج الى الايه؟ الى المصلى، وهينتهي التكبير عند خطبه الامام او عند انتهاء الخطبه وعند الصلاه، يبقى ما فيش مجال للتكبير المقيد. انما ياتي المجال ومناقشه المساله عند من يقول ان التكبير يبدا متى؟ عند اتمام شهر رمضان ودخول شوال هياتي، لان هيجي عندنا ايه؟ هيجي عندنا مثلا ممكن العشاء والفجر. فهل في تكبير مقيد أم لا؟ هناك اختلاف بين العلماء. بعض العلماء قال هناك تكبير بعد هذه الصلوات، اللي هم أثبتهم أن التكبير بيبدأ بعد الإيه؟ بعد ثبوت شوال، اختلفوا في هذه المسألة. بعضهم قال هناك تكبير، وبعضهم قال لا يوجد إيه؟ تكبير. والأرجح أنه لا يوجد تكبير. لماذا؟ لأن لو في تكبير ما فيش أي أثر عن السلف بيثبت هذا الإيه؟ هذا التكبير أنهم كبروا في هذا الوقت. ولكن نعود أيضا، مسائل مسألة اجتهادية ليس فيها شيئا مرفوعا، ولو كان عادة الناس أنهم يكبرون إيه؟ لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. من الأمور المهمة التي لفتت النظر هنقول دي ونختم إن شاء الله، إن في مذهب الأحناف قول الأبي حنيفة موجود أنه لا يجهر كما مر بالتكبير في عيد الفطر، ما فيش جهر بليه عنده على رأيه، وطبعا الأرجح غير ذلك. ولكن بعض العلماء نقلوا كلاما لافت للنظر، قالوا وإذا كان الناس في بعض كتب المذهب الحنفي، وإذا كان الناس يجهرون بالتكبير، قال فينبغي ألا ينكر عليهم لقلة رغبة العوام في الخير. شوفوا عملوا ايه علماء الحنفيه، ده قول البعض الاحناف. قال اذا كان الناس بيخالفوا القول الارجح عندنا اللي هو في مساله الجهر بالتكبير، واحنا بنقول لا يجهر في الفطر، وكان الناس يجهرون، قال ينبغي الا ينكر عليهم. ايه السبب؟ قالوا السبب قله رغبه العوام في الايه؟ في الخير. ولو انكرت عليهم ممكن ان يحدث عكس ما تريد، فينفر الناس عن الخير، والمساله خفيفه وسهله جدا. فالاولى ان انت تقر الناس على هذا الامر. هذه الجزئيه تعطينا منهجا في التعامل مع مثل هذه الايه؟ هذه المسائل. يعني بقي بعض الامور، ولكن يعني اظن ان ما سبق يعد من الامور المهمه التي نحن بحاجه ان احنا نستصحبها في الامور المتعلقه بالعيدين، وان نراعيها واقعيا. واسال الله عز وجل ان يوفقنا لفعل الخيرات، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وبقي امر، وان اخوانكم في لجنه الشباب يعني يجعلون جائزه لمن اجاب على سؤال. فالسؤال سريعا، يعني أذكر حديثا يبين في أن هذه الأمة لا تشارك غيرها في أعيادها. حديث يدل على أن هذه الأمة لا تشارك غيرها في أعيادها. من اللي جاوب على السؤال؟ تفضل يا شيخ. مستمع. ما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ده جواب يعني عام يعني ينطبق على كل الأمور. جواب أخص. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الكتاب بينكم، بينكما. من اللي عايز الكتاب؟ نعم. طيب ندين مين؟ تفضل يا شيخ. جزاك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.